سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وقهم السيئات ومن تق السيئات

تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم الله يا